بصيام التطوع إذا طرأت على الإنسان نية في النهار قبل أن يأكل شيئا، فهل له ذلك؟ نعم له، يصوم النهار إذا كان ما أكل شيء ولا تعطى مفطرا مفطرا فلا بأس. لو أصبح ما أكل شيئا ولا تعطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم الضحى فله ذلك. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة فسألها هل عندها شيء، قالت لا، قال إني إذا صائم، رواه مسلم في الصحيح. احتج به العلماء على أن المتنفل له يصوم أثناء النهار إذا كان لم يتعاطى مفطرا، وله أجره من حين والصيام، له أجره من حين والصيام. أما المهتر لا، لا بد يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صائم فريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.